مساء الخير خالد، ازيك؟ ايه الاخبار؟ لعيب الثلج، ازيك يا نهله؟ ابعتي تاني يا نهله والنبي، وانا هعمل لك اد. ابعتي تاني وانا هعمل اكس اكسبت. بصوا يا جماعه، انا مش هطول كلمتين بس بسرعه، عشان العرض ده ماشي اليومين دول. انا عملت بيه ريل بس ما شافش كتير، مش عارف ليه. الفيسبوك ليه شويه تحكمات كده. بصوا، اهلا اهلا اهلا خلود، ازيك؟ عليكم السلام، ازيك يا ناهد؟ عامله ايه؟ لهيب الثلج، مش قلت تغيري اسمك ده؟ مش قلت هتغيري؟ قلس في بلاد العجائب. صمويل سامح، بصوا العرض اليومين دول، بص الناس بتشتكي من ايه بقى؟ بيجوا لك يقول لك يا دكتور انا بصحى من النوم دايخ، وبتجيلي دوخه وانا نايم، يعني حاطط راسي على المخده، بيجيلي زي ايه؟ ديزنس، او بنسميها ايه؟ عدم اتزان، دوخه. بص الدوخه بتاعت الفتره، فاطمه ازيك؟ طمنيني عليك، انا عارف انك اتحسنتي الحمد لله بالكلام معانا، كتر خيرك. ام الغاليه بتابعيني من العراق، كتاب الحل. انت مانع الممنوعات يا زينه؟ منع الممنوعات قصدي. اهلا يا ناهد. بصوا، الصداع بتاع الصبح او الدوخه او تنميل الاطراف، كل ده رقبتك مش ودنك، مش اذن وسطى ولا اذن داخليه ولا بيتا سيرت هيجيب نتيجه. ضيف الله ازيك. بص الرقبه من هنا شاده، والترابيس من هنا، العضلات الترابيس دي شاده. مش فاهم يعني ايه بعت واتس ومفيش رد. بعتي واتس بتحجزي قصدك؟ ازيك جيسس؟ ازيك؟ طب اسمك جيسس ايه؟ اسمك عيسى؟ ازيك يا جيسس؟ زيسي؟ صوره الانعام فيه ايه؟ يقول لي في صوره الانعام فيها ايه عكس كلامي؟ انا ما عنديش حاجه متعارضه مع القران ولا السنه ولا اي حاجه، اصلا مش متعارض انا مع حاجه. مساء النور محمد العدل. بصوا، صداع بتاع الصبح، الدوخه بتاعت الصبح رقبه. في صوره الانعام فيها ايه؟ انا موافق. صوره الانعام فيها ايه يا استاذه؟ وانا موافق. عايزه ايه منها وانا موافق؟ قولي لي الايه. عفاف ازيك؟ بصوا يا جماعه، انتوا بتشتكوا من دوخه، الدوخه مش اذن وسطى ولا منع. ماشي كويس. منع ايه بقى؟ منع ايه؟ منع الدقيق؟ وبيجي لك دوخه الصبح ولا بيجي لك ايه؟ عشان مقاومه الانسولين؟ لا شهيره، انا ما بحبش الكلام ده. بصوا تاني الدوخه والصداع بتاع الصبح اللي هنا ده، اللي ماسك راسك ومعصب راسك، ده من رقبتك كويس؟ المخده اللي حضرتك هتنام عليها بقى، لا تبقى رقبتك عامله كده ولا عامله كده، يعني لا كينكد ولا اوفر ستريتشد، عشان ما تقوم من النوم ما تبقاش دايخ. ادي واحد. اتنين، بالليل بقى حضرتك تمسك رقبتك من هنا ومن هنا، والترابيز دي تشتغل عليها، يا المدام تشتغل عليها بقى كويس. ادي واحد. اتنين، تدفيها كويس قبل ما تنام، وتعمل عليها روتين. انا قلت ديلي روتين، يعني روتين يومي لرقبتك قبل ما تنام، هتاخد لها كذا يوم قبل ما تفك. ادي واحد. ازيك يا كمال؟ ربنا يخليك يا قلبي، كتر خيرك، اتحسنتي الحمد لله. مين؟ احمد صالح عبد العزيز، برافو. جيهان بونسوار، مجدي بارك الله فيك. خلاص، يبقى احنا ايه؟ يبقى الدوخه الصداع بتوع الصبح مش اذن وسطى، مش بيتا سيرك يعني. لا طنين، يبقى انت لسه في حاجه غلط بتاكلها. خلصنا، يبقى رقبتي اعالجها، يا اما جلسات علاج طبيعي بقى. وانا سالت الدكتوره اللي عندنا، عرفت انها بتفك بثلاث اربع جلسات، فانتوا تعملوها بقى في اي مركز جنبكم، يا اما تعملوها في البيت عشان تفك الاول التريجرنج، وبعدين انت في البيت تعمل روتين بقى، تدفي رقبتك وعليها موف كريم معاها. ازيك يا لولو؟ ما انا عارف انت في فرنسا. تكميم ليه يا لولو بقى؟ احنا هنتعب كده مع بعض. خلاص يا جماعه، يبقى الرقبه دوخه، صداع، تنميل في ايديك، في اطراف ايديك الصبح، دي رقبه. طنين الودان اكل، طنين الودان اكل. انا قلت الدوخه. اخر حاجه بقى هقولها عشان هقفل، عشان عايز انزل. في واحد بعت لي بيقول لي، يقول لي الاكل المفيد للمخ. ما فهمتش انا، بطلت دواء المعده. مين؟ اريني. الله، ايوه كده. انتوا تكتبوا يا جماعه حاجات البوزيتيف دي، لبن يعني، اكتبوها حاجات بوزيتيف. انا لا، عمر الرز ما يرفع السكر طالما بطلنا الدقيق، عمره. نرمين، عايزه اسال حضرتك، بنتي بتطلع لها بقع غام قفل. ايوه، بنت سببها الاكل، بقع زرقاء شبه الكدمات، بتطلع في الفخذ او في الدراع، حوالين عضلاتها، حواليها دهون. تغذيه الاطفال زي تغذيه الكبار بالظبط، امنعوا اللي انا قلت عليه. ما حدش يقول اللبن بقى طالما في قولون عصبي شعرك هيقع، طالما شعرك بيقع يبقى عندك التهاب اعصاب طرفيه ايديكي تنميل شكشكه. الكلام ده انا قلته 1000 مره. البس والله ما كنت هطلع وحياه ربنا، بس لولا حد قال البنجر مفيد للدم ضحكت. يعني البنجر عشان احمر مفيد للدم. كتبت ايه صوت العمل اللبن؟ ما اعرفش كتبت ايه عن اللبن. ما اعرفش والنبي ما شربش لبن جاموس ولا بقر، هو لبن شاي لبن ناقع عشان ما نهريش، ولا حد يقول لي قالت ايه ولا. خلاص تمارين الرقبه اعملها قدامكم. يعني بص هقول لك على حاجه، يعني مبدئيا كده ما تبقى انت قاعد وداخل تنام، يعني رقبتك دي طول النهار عامله كده تمام، هو ده مش طبيعه رقبتك اصلا. وخلي بالك عضلات ظهرك كلها بالطول اقل عضلات بتستخدم، يعني لا الترابيز بتستخدم ولا الظهر ده. انت لو في كل حد بيعرف ستريتشنج ولا بيعمل سكوات ولا بيركع ولا بيسجد كويس. خلاص لا الطنين انا بخلص عليه، محدش يقول لي انا تاقلمت معاه، محدش يتاقلم مع مرض، ما تاقلمش مع الم. اللي تاقلم ما هو انت خلي بالك البروسيس شغاله، انت تاقلمت عشان انت شطوره، لكن جوه البروسيس شغاله فانت هتموت. يعني ما حدش يقول لي تاقلمت يبقى في مشكله. بتعطيك دواء المعده بعد 20 سنه بس بالله ما شاء الله شغلنا حلو. يعني طبعا الروماتويد علاجه عندنا، ما فيش علاج اصلا روماتويد غير عندي. لا مفيش بليله كل يوم يا استاذ، مفيش بليله كل يوم. خلاص خلصت كلامي فيما يخص صداع الصبح ودوخه النهار، دي رقبه مش اذن داخليه. ونقطه الحمراء برضه نفس الكلام، اكل في دقيق. خلي بالكم البطش الحمراء او الزرقاء او الموف اللي شبه الكدمات دي او الصفراء، يا دي الكالسيوم يا جماعه. الكالسيوم قلنا العيل بعد سنتين، اول سنتين مش عايز كالسيوم اصلا، هو عايز فيتامين دي بس مش عايز كالسيوم. خلاص لا محدش يعمل علاج طبيعي من قبل ما يظبط اكل، محدش انا اتكلمت عنه يا نسرين، ارجع الحلقه اللي فاتت لك جاي فيها المعده، اتكلمت على ارتجاع المريء. خلاص يا جماعه البث وحش، الشبكه مش حلوه ولا البث وحش؟ مش فاهم انت الشبكه عندك مش حلوه. خلاص لحد يقول لي بقى ايه مفيد للدم ولا ايه مفيد للمراره؟ مفيش الهاكس ده، اصل المخ مفيد للمخ، اصل البنجر مفيد للدم، اصل البصل هاكس اللي عنده نقرس يبطل صودا يبطل دي راح النقرس من عنده. خلاص مش راضيين ياكلوا التوست يمنع نوم الاكل، تعرق الايدين كلها اكل، زادت التعرق والريحه الوحشه للتعرق وريحه فم الكريهه وريحه اماكن معينه كريهه، كل ده اكل. مفيش كالوريز ده بابا، انا مش شغال محاسب انا خالص، ولا شغال كاشير، انا راجل دكتور بتكلم هرمونز. فكما الكالوريز دي يقولوها بقى بتوع الجيم، يقولوها بتوع البتاع، فاهم؟ مش انا. خلاص اشوفكم على خير. اكتب يا ليسلي ولا اسمك ليسلي ولا اسمك ليسلي، انا مش شايف غير النضاره. ليلي احمد، ليلي يا جماعه بطلت دواء المعده بعد 20 سنه. خلاص وكتبت رز بلبن بالايس كريم حلو قوي انا بحبه ده. لان لكم في الامن العبره نسقيكم ماء في البطونات، طب ما تشربي ماء في البطونات، ايه المشكله؟ نسقيكم مش كل يوم نسقيكم، مفيش مشكله يا استاذه. ايه يعني تسقيكم ماء في البطونات؟ انا ما عرضتش حاجه يا جماعه، انا كل اللي بقوله لكم اللبن ليكم عليكم خطر. انت هنا بقى عشان دي الانعام، الانعام 60 نوع، اشمعنى انتوا ماسكين في النوع ده؟ انت هنا حمض المعده يعني ايه تصلح حمض المعده؟ طالما لسه في حموضه يبقى انت ما مشيتش صح، ما خدتش النظام اصلا. خلاص يا جماعه مسمار القدم ما انا قلتها لكم امبارح عندي ده علاجها معايا. ميرسي اشكركم يا جماعه، اشكركم. طفلين سكر يوم اقلص وانا خلصت لهم السكر ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. طبعا اللي ما يعرفش يصوم عيان سكر هو يبطل شغل احسن. خلاص وعين السكر هيخف معايا ان شاء الله. بس خلاص انا خلصت كلامي، حدش يقول لي اكل ايه مفيد ايه للبنجر. بص بلاش السطحيه. تاني زيزي طبار يا جماعه، النبي عمرك وسمعتوا ان النبي شرب من جاموسه؟ شرب من بقره؟ ما شربناش. البقر اتذكر مرتين في القران، مره مع ملك مصر سبع بقرات وسبع بقرات، وفي الاخر يوسف خزن له قمح. المره الثانيه في البقر جه البقر في سينا، اما بني اسرائيل قتلوا الراجل فقتل ذبحوا البقره وصحوه. وفي المرتين ما اتاكلوش البقر، يعني واحد حلم بيه والتاني اتذبحت عشان تديها وظيفه، فما حدش يهري بقى معايا، خلاص قفلنا الحوار. خلاص واثبت لي وعايز اقتنع. مش قصتي، مش قصتي اقناع، انا قصتي بريحك بجيب لك علاج. خلاص بس اشكركم على حسن الاستماع وميرسي ميرسي ميرسي يا جماعه. البطش البنفسجي والصفرة دي كلها شبه الكدمات بس ما تخبطتش البنت دي، كلها فاسكولايتس او التهاب في الجدار الاوعيه الدمويه بتفرقع كلها. تمام، ضعف ضعف هتتحسن مع الغذاء السليم بعد شويه صغيرين مش كتار. فيتامين دي يتحسن، فيتامين بي يتحسن، ومع السلامه. شكرا على كده حبيبي يا احمد، كتر خيرك. فيديو عند كل الدهون، معلش انا النهارده بقى عندي ظروف وتعبان، بس انا بكره هعمل لكم ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الدهون، مش دهون في المعده، دهون في الجسم كلها. علاج الباركنسون عندي برضه، هتعالج من الباركنسون، مفيش رعاش، الرعاش ده وهم برضه. خلاص، ويا ريت تشرفيني يا بسنت، عشان خاطر الباركنسون حاله صعبه. بس تخسي ببطء في حاجه غلط يعني، بس بتخسي ما كويس، بس مش ما حدش يبص على الميزان. نظامي يخليك تبقى انت هيلثي، فبص على وسطك وبقيت جسمك، مقاسات مش ميزان. اشوفكم على خير يا جماعه، والله اشوفكم على خير، مبسوط قوي ان انا بشوفكم. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا. ام عبد الله انت من الناس يعني بصراحه، وكوكو ميرسي ميرسي يا جماعه. انا في حد النهارده اداني بس تعليق سريع كده انا هقوله لكم. كانت بتقول لي يا دكتور انت ماشي على الدايت ده بقالك 12 سنه بس شكلك اكبر من سنك، يعني عايز تقول ان الدايت بتاعي مش ما جابش نتيجه معايا انا شخصيا، فهيجيب نتيجه معاكم ازاي؟ فانا ما رضيتش ارد عليها بقى عشان خاطر هيبقى نزعل مع بعض. خلاص، وعاده الشجره المتزهزهه بيرميها الناس بالحجاره يعني. اتحسنتي من تونس يا انس، بارك الله فيك. بص يا ام عبد الله، انا بعد العياده بقى 10 ونص 11 في الحدود دي بنعت لا زبادي ولبن صحر يا جماعه. من الناس اللي كانت بتعاندني في الاول والله كنت على وشك البلوك، بس هي منعت زبادي ولبن وسودا وخبز ابيض، فارق كبير. ربنا يبارك لك، كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم، ودعواتكم واصلالي اقسم بالله دعواتكم واصلالي. ميرسي يا سالي، ميرسي. هي اللي قالت لي كده والله استفزتني قوي. تحبوني من ليبيا وانا احبكم من ارض الجولف. صفوت ميرسي، والله العظيم انتوا الناس محترمه، كتر خيركم كتر خيركم في ارض الجولف في ارض الجولف. ربنا يبارك فيكم، كتر خيركم، اشوفكم على خير يا جماعه، ونبي ودعواتكم ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. صباح الورد صباح الورد، اشوفكم على خير. عايزه ايه طيب يا تهاني؟ قولي يا تهاني عايزه ايه؟ قولي يا تهاني، مش بتقفل بالله. ها ايه السؤال؟ لا ايه؟ ايهاب حبيبي يا ايهاب، ايهاب انا مش هشوفك ايه ايهاب ولا ايه؟ ليش اصدع اذا ما اكلت سكر؟ ما اعرفش. ام عبد الله جبت نتائج من اللايف، كتر خيرك يا ام عبد الله والله. الكلام الحلو ده الله بيريحني. طب انت ما حد، بصوا يا جماعه انا قاعد مستني ده كله ليه؟ عشان في استاذه قالت لي بالله عليك ما تقفل وما قفلتش وما قالتليش عايزه ايه؟ برضو سحر ميرسي يا سحر. امال الالوسي انا عارف انت بتتابعي، الزبادي ممنوعات طبعا، اي حاجات متجلطه ممنوع. ميرسي يا احمد والله، انتوا مش شايفيني كده، انتوا مش شايفيني كده والله، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. نعم يا تهاني، انا هقفل يا تهاني لو ما قلتيش. ماله الربو؟ ماله الربو؟ ماله الربو؟ قول لنا لو خبزنا الاطفال ينفع بقمح كامل؟ والله نجرب ونشوف، نجرب ونشوف، لكن التوست اللي انا قايل عليه ينفع للعيال الصغيره، ممكن ينفع كل الاعمار. خلاص؟ اشوفكم على خير، ربنا ما يحرمني منكم، ودعواتكم، دعواتك يا مجدي. ماكشي اجري يا ماكشي. ميرسي يا وفاء، ميرسي يا جماعه، انا اشكركم اشكركم جزيلا، واحاول اخلي البث مرتين او ثلاثه في الاسبوع، عينيا الاثنين. انا اقول انيميا، اتكلم على الانيميا دي لوحدها، هتكلم على الانيميا وعلى الغده الدرقيه وعلى قانون التقرح اللي في دماغي. خلاص؟ دي الدوره ممنوعه. في حد كاتب دماغي عامله ايرور، لازم تعمل ايرور اول ما تشوفها تعمل ايرور. بس بعد شويه هتتعود. التعرق في اليدين يا استاذ، هتلاقي ابنك بياكل عيش كتير، نقطه من اول السطر يا جماعه. تحويل مسار، وزنك بدا يزيد، لازم يزيد، لازم وزنك يزيد طبعا يا محمود. حاضر، بكره هعمل لكم على الحديد، حاضر، اوامر، حاضر. يلا اشوفكم على خير. عدد الوجبات، توست في الوجبات مش فارق. لا بتكلم في بورشنز، لا بتكلم في عدد ولا تايمنج، لا بورشنز لا بورشنز ولا تايمنج، لا عدد ولا وقت، كل 10 مرات. واقول لك بقى كلمه عشان تدمر بقيه معتقدات حضرتك بقى، مش انت بتقول لهم الدكتور ده بيدمر المعتقدات؟ اقول لك بقى كلمه، مفيش حاجه اسمها ثلاث وجبات، اما تجوع كل، اقول لك حاجه بقى احلى من ده كله، ابن سينا كان بيقول لك اما تخرج فضلات الوجبه السابقه كل الوجبه الجديده. خلاص، فموضوع بقى ثلاث وجبات، ما هو هو هو زرع جواك ايه بقى؟ 8 ساعات زبادي ومخلل ملفوف في بيوتك. ايه يا الله الله جل جلاله؟ اقول لك ايه، غير يا ابني اسمك اكاونت ده عشان اكلمك. بص، البروبيوتيك اللي هي البكتيريا اللي هتعدي من المعده، يبقى عدت منها ازاي وهي فيها حمض؟ يبقى المعده دي بايظه. خلصنا الكانديدا، انا هحلها لك ايميلي، تجي لي انا بقى هديكي بتقريرك الكانديدا مش موجوده، توكلنا على الله. خلاص، لا في 8 ساعات نوم ولا 8 ساعات شيفت ولا 8 كوبايات ميه ولا الحاجه ولا القصه دي كلها. هو عملها لك مش تبقى انت روبوت. 8 ساعات نوم و8 ساعات شيفت، سالك 8 ساعات بقى، 8 ساعات تتخانق مع مراتك وتاكل وتشرب وتعمل كل حاجه. لا، احنا بني ادمين، انام وقت ما احب. لا في ساعه بيولوجيه ولا ساعه رمليه، ولا ساعه بيولوجيه ولا ساعه رمليه. انت مخلوق بني ادم، اصحى بمزاجي وانام بمزاجي. خلاص، ولا 8 ساعات ولا اي حاجه. اشوفكم على خير يا قلبي، انت وهو، ربنا ما يحرمني منكم.